يقول لو زاد البائع من سعر السلعة 3 أضعاف أو 4 أضعاف ما اشتراه به، هو يعني اشترى السلعة ب100 وطلب عليه 300 أو 400، لا شك أن مثل هذا أولا غبن عند المحاكمة يرد عليه بخيار الغبن، والأمر الثاني أنه لا ينبغي أن يزول هذا الشح وهذا التكارب بين المسلمين، بل لابد أن يكون بينهم التعاون والتراحم. وفي الصدر الأول ما كان أحدهم أولى بدرهمه وديناره من أخيه كما مر بنا. أضعاف هو الإشكال، يعني لو يأتي الزبون يقول السعر 20 ما شخ، لكن لا يقول له 100 أو 200 أو حتى 500، كل ما يتلف سعره صير أفضل وأجود في نظر المشتري، وهم يتعذرون بهذا، لكن ليس بعذر، هذا ليس بعذر. نعم، هذا لو نزل بها مشهد هذا سببه رفع الثمن. يقول ما الحكم بالاشتراك ضمن الصناديق الاستثمارية في البنوك مثل الراجحي والأهلي وسامبا وغيرها؟ الاشتراك في صناديق الاستثمار في مثل هذه الأماكن لا شك أن الشبهة قوية، ولو قالوا أنهم يتعاملون معاملات مرابحة وشرعية، لا لا، على الإنسان أن يستبر لدينه وأن يترك الشبهات وأقل ما فيها الشبه. وأما البنوك التي عرف منها الإقدام على الربا لا يجوز التعامل معها إلا لضرورة، وأن يكون العقد بينك وبينه عقد صحيح تعرف هذا العقد. وأما توكيلهم وجعلهم يضاربون بأموالك ويشتغلون وهم في الأصل غير ثقات، ما الذي يؤمنك أن يتعاملوا بها على غير وجه الشرعي؟ اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يكره من بيع الطعام إلى أجل، يعني ما يكره وما يمنع من الصور الداخلة ضمن بيع الطعام إلى أجل، لأن من الصور ما هو ممنوع ومنها ما هو مباح. فلو باع طعاما بذهب أو فضة إلى أجل يجوز ولا ما يجوز؟ باع تمر أو حنطة أو شعير إلى أجل بذهب وفضة بدراهم، هذه الصبرة من التمر تباع 10,000 نقد، قال 12,000 إلى سنة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، ما في إشكال. لكن من الصور التي لا تجوز بيع الجنس بالجنس إلى أجل، بيع غير الجنس بغيره إلى أجل لا يجوز ما عدا النقدين التي هي قيم الأشياء. باع تمر بشعير أو بحنطة إلى أجل لا يجوز، يجوز التفاضل لكن لا يجوز النسب، فهذا ما يكره بيعه إلى أجل. هناك صور ذكرها الإمام رحمه الله قد يتوصل بها إلى بيع الممنوع، إن كانت في ظاهرها بيع طعام بدراهم ثم شراء طعام بدراهم، لكن هذه الدراهم صارت وسيلة إلى بيع طعام بطعام، فهذه هي التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى في هذا الباب. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وهما من فقهاء المدينة السبعة من التابعين المشهورين ينهيان عن أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب من مشتري الحنطة للتهمة، هو متهم. الآن باع الرجل حنطة بذهب ما في إشكال إلى أجلها، إلى هذا الحد ما في إشكال، لكن قبل أن يقبض الثمن اشترى به تمر، كأنه باع الحنطة بالتمر إلى أجل، ويتحايل بمثل هذه الصورة على بيع الربوي بغير جنسه إلى أجل. لكن لو باع حنطة بذهب إلى أجل ثم اشترى حنطة لذلك الثمن قبل أن يقبضه، هذا من باب أولى، من باب أولى، لأنه باع الجنس بالجنس، ويمنع فيه النوعان من أنواع الربا. في الصورة الأولى يمنع النسب الذي هو التأجيل دون التفاضل، أما هذه فيمنع فيها التفاضل والنسب. وحدثني عن مالك عن كثير بن فرقد المدني نزيل مصر ثقة من الثقات، أنه سأل أبا بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم، وهو أيضا من الفقهاء السبعة، عن الرجل يبيع الطعام من الرجل بذهب إلى أجل، أن يبيعه عليه بذهب إلى أجل، ثم يشتري بالذهب ثمرا قبل أن يقبض الذهب، فكره ذلك ونهى عنه، يعني منعه في الصورة السابقة لما يخشى من التهمة. الصورة السابقة، اشتريت أنت من زيد تمر لمدة سنة، اشتريت تمر بألف ريال لمدة سنة، ثم زيد هذا بعد مضي ستة أشهر مثلا اشترى بألف حنطة، اشتراها منك، اشترى بالألف منك حنطة، يعني كأنه باعك التمر بالحنطة، لا بالذهب ولا بالفضة، ظهرت ولا ما ظهرت؟ لكن لو اشترى من غيرك وأحاله عليك، سيأتي الكلام في هذه الصورة. يقول عن كثير بن فرقد أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الرجل يبيع الطعام من الرجل بذهب إلى أجل، ثم يشتري بالذهب ثمرا قبل أن يقبض الذهب، فكره ذلك ونهى عنه، يعني لأنه وسيلة يتوصل بها، بل حيلة على التوصل ببيع الطعام بالطعام من غير تقابض. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول سلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وعن مالك عن ابن شهاب مثل ذلك، أي كرهه، مثل سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبو بكر بن محمد بن حزم، الأربعة كلهم كرهوا ذلك. قال مالك وإنما نهى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابن شهاب عن ألا يبيع الرجل حنطة بذهب، عن ألا يبيع، قالوا هذه لا زائدة، الأصل نهوا عن أن يبيع. ما منعك ألا تسجد، يعني ما منعك عن السجود، ما منعك عن أن تسجد، لأنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر يراد به السجود هنا البيع، والمنهي عنه الإيقاع لا العدم. هنا المنهي عنه نهى عن أن لا يبيع، ونهى أن يسجد، عن أن يبيع أن لا يبيع. هل المنهي عنه النفي أو الإيجاب؟ الإيجاب، فلا هنا زائد. وهناك ما منعك أن لا تسجد، هناك الممنوع النفي ولا الإيجاب؟ المأمور به الإيجاب. انظروا التنظير هذا المطابق، يقولون لا زائدة، نهى أن لا يبيع الرجل، نهوا أن لا يبيع الرجل، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، نهوا عن بيع الرجل حنطة بذهب، هذا صحيح، فتكون لا زائدة. ما منعك أن لا تسجد، ما منعك من السجود، ما الذي منعك من السجود؟ فلا، هذه أيضا زائدة مثل ما هنا. والمراد بالزيادة زيادتها الإعرابية، لا زيادتها من حيث المعنى، لأن القرآن مصون من هذا. نهوا عن أن يبيع الرجل، أن لا يبيع الرجل حنطة بذهب، ثم يشتري الرجل بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب من بيعه الذي اشترى منه الحنطة. فأما أن يشتري بالذهب الذي باع بها الحنطة إلى أجر تمرا من غير بائعه، يدل على أن الصورة الأولى من البائع نفسه، نهو أن يشتري من البائع نفسه. وأما الصورة الثانية، فأما أن يشتري بالذهب التي باع بها الحنطة إلى أجل ثمرا من غير بائعه، الذي باع منه الحنطة قبل أن يقبض الذهب ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنطة للذهب التي له عليها في ثمر التمر فلا بأس بذلك، لأنها حوالة، دين مستقر في ذمة شخص وأحيل عليه وهو مالي، ما المانع من هذا؟ من أتبع على مالي فليسبع، من أحيل على مالي فليحكم. الفرق بين المسألتين ظاهر، ظاهر ولا مو ظاهر؟ ظاهر. قال مالك: وقد سألت عن ذلك غير واحد من أهل العلم فلم يروا به بأسا، فلم يروا به بأسا، فوافقوا الإمام مالك على اجتهاده. والإمام مالك موافق لما ذكر من الفقهاء الأربعة، فالمسألة متداولة بينهم في بلدهم. لكن ماذا عن حكم المسألة عند غيرهم؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يعني شخص باع على زيد تمر بدراهم واستقر الثمن بذمته، استقر الثمن بذمته 1000 ريال، استقرت بذمة عمرو، ثم بعد ذلك وجد عنده طعام هو محتاج إليه فاشترى به، فاشترى بالثمن المذكور، فاشترى بالثمن الذي في ذمته هذا الطعام الذي يحتاجه. نظير ذلك لو أن شخصا عنده ذهب فذهب به إلى أصحاب الذهب والمجوهرات، هو لا يريد أن يبيع، يريد أن يبدله بذهب جديد. قال صاحب المحل: أنا لا أشتري، لا أبدلك، لأني لا أرضى أن أبدله إياك بوزنه، واللي عندك مستعمل وأنا عندي جديد، وإذا أبدلته بأقل منه دخلنا في الربا، لكن أشتريه منك. يشتريه منه ولكن الجرام 40 ريال شراء، وأبيع عليك الجديد الجرام 50، ماشي ولا مو ماشي؟ لكن هل يصلح أن يقول خذ اشتر مني جرام 40 وهذه 50 جرام ب2000 ريال، أشتري منك 40 جرام من 50 ب2000 ريال والقيمة هي التي عندك؟ أو لا بد أن يقبض، وهذا نظير الصورة التي معه، لا بد أن يقبض. نعم. صلى الله عليك. باب السلفة في الطعام. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى، ما لم يكن في زرع لم يبدو صلاحه أو تمر لم يبدو صلاحه. قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا في من سلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى، فحل الأجل فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاع منه فقاله، فإنه لا ينبغي له أن يأخذ منه إلا ورقه أو ذهبه أو الثمن الذي دفع إليه بعينه، فإنه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه، وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى. قال مالك: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفى. قال مالك: فإن ندم المشتري فقال للبائع: أقني وأنظرك بالثمن الذي دفعته إليك، فإن ذلك لا يصلح، أهل العلم ينهون عنه، وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على البائع أخر عنه حقه على أن يطيله، فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى. قال مالك: وتفسير ذلك أن المشتري حين حل الأجل وكره الطعام أخذ به دينارا إلى أجل، وليس ذلك بالإقالة، وإنما الإقالة ما لم يزد فيه البائع ولا المشتري، فإذا وقعت فيه الزيادة بنسية إلى أجل أو بشيء يزداد أحدهما على صاحبه أو بشيء ينتفع به أحدهما فإن ذلك ليس بالإقالة، وإنما تصير الإقالة إذا فعل ذلك بيعا، وإنما أرخص في الإقالة والشرك والتولية ما لم يدخل شيئا من ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة، فإن دخل ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع. قال مالك: من سلف في حنطة شامية فلا بأس أن يأخذ محمولة بعد محل الأجل. قال مالك: وكذلك من سلف في صنف من الأصناف فلا بأس أن يأخذ خيرا مما سلف فيه أو أدنى بعد محل الأجل، وتفسير ذلك أن يسلف الرجل في حنطة أحسن الله إليك وتفسير ذلك أن يسلف الرجل في حنطة محمولة فلا بأس أن يأخذ شعيرا أو شامية وإن سلف في تمر عجوة فلا بأس أن يأخذ صيحانيا أو جمعا وإن سلف في زبيب أحمر فلا بأس أن يأخذ أسود إذا كان ذلك كله بعد محل الأجل إذا كانت مكيله ذلك سواء بمن أحسن الله إليك إذا كانت مكيلته ذلك أحسن الله إليك إذا كانت مكيلة ذلك سواء بمثل كيل ما سلف فيه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب السلفة في الطعام سلف والسلم بمعنى واحد سلف عند أهل الحجاز والسلم عند أهل العراق بمعنى واحد بمعنى أن المزارع يحتاج إلى دراهم يحتاج إلى نقد ليصلح زراعته أو لأي أمر من أموره فيأتي إلى من عنده الدراهم فيقول له أعطني مبلغ كذا تنقدها الآن في المجلس على أن أعطيك وقت الجلاز كذا صاع من التمر أو من الحنطة أو من الشعير وهذا جاءت به النصوص وعلى مقتضى الحكمة والقياس إذا كان مالكا لأصل السلعة فهذا لا خلاف في جوازه ما إذا كان غير مالك لأصل السلعة فمن أهل العلم من لا يرى جواز لأنه بيع ما لا يملك ومنهم من يرى اختيار الإمام البخاري أنه لا فرق بين أن يملك أصل السلعة وأن لا يملك يعني تأتي إلى شخص وتقول أنا محتاج إلى 100,000 أعطني 100,000 الآن وبعد سنة أحضر لك سيارة موديل 2007 بالمواصفات التالية ويضبطها بأوصافها الذي يشترط أن يكون مالك لأصل السلعة وأصل المصنع وأصل المزرعة يقول يستطيع أن يفي بالمواصفات التي عقد عليها وإذا كان غير مالك لأصل السلعة لا يستطيع أن يفي لأن السلعة أصلها ملك لغيره اتفقنا على أن يشتري أن يسلمه بعد سنة سيارة من نوع كذا بمواصفات كذا موديل 2007 مثلا لكن المصنع غير المواصفات الموجودة في 2006 وجاب على ضمن له أوصاف 2006 ما ضمن له أوصاف 2007 لكن لو كان مالك لأصل المصنع استطاع أن يفي بمشتر ولا شك أن النصوص ما فيها ما يدل على ملك الأصل إنما فيها ما يدل على تقديم الثمن وتحديد المبيع بالوزن والكيل والمدة المعلومة فقط ولم يشر فيها إلى أن يكون مالكا لأصل السلعة والذي أختار الإمام البخاري لأنه لا يلزم لكن إذا تخلفت هذه الشروط وجاء 2007 بأقل مواصفات من 2006 أو أكثر نعم يرجع عليه بالفرق يعني إن كانت أقل وقبلها الطرف الثاني فهذا من حسن الاقتضاء وإن كانت أفضل فهذا من حسن القضاء ويأتي شيء من الإشارة إلى ذلك في كلام الإمام مالك لكن الإشكال عند المشاح قال لا أريد إلا المواصفات التي اتفقنا عليها لا أريد إلا هذه المواصفات التي اتفقنا عليها وغير مالك لأصل السلعة لا شك أن مثل هذا يوجد نزاع وخصومات ولذا جمع كثير من أهل العلم يمنع أن يكون المسلم غير مالك لأصل السلعة في السلام يقول حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال إيه هذا الأصل ما قدم الدراهم وأخر السلعة للفارق هذا الأصل أنه يعطيه أكثر مما يستحق لوجود الفارق في الزمن كيف أقل هو بيعطيه مئة وقيمته فيما بعد 150 هذا ما اتفق إلا على هذا الأساس ونجمع أنني بقدم الدراهم الآن حجز السيارات من الوكالات نعم إما أن يكون لأن فيه نازل لأنها إذا توفرت ووجدت بترفع قيمتها أو لأن فيها شح وقلة بحيث لا تنتهي قبل أن وهنا هذا مقصد أن يكون تكون قيمتها أكثر مما دفعها من مقاصد السلم وليش معنى أني أدفع القيمة الآن ولا أستلم السلعة إلا بعد سنة إلا لهذا قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف، لابد أن يكون معلوم، موصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى. من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، والحديث الصحيحين، إلى أجل مسمى، ما لم يكن في زرع لم يبدو صلاحه أو تمر لم يبدو صلاحه. أن يعني الإمام مالك لا يصحح السلم في الطعام إلا إذا توافر فيه الشرط الذي يجوز فيه بيعه، إذا بدا صلاحه، وهذا قدر زائد على أن يكون مالكا للسلعة، يعني بد لكم مالك للسلعة وأن يكون الثمر قد بدا صلاحه. فرضنا أن هذا المزارع احتاج إلى هذا المبلغ بعد التأبير مباشرة وقبل أن يبدو صلاحه، هل في النصوص ما يمنع من ذلك؟ ما فيها ما يمنع، يعني ما أسلم في شيء المقصود أن يضبط المبيع بالكيل والوزن والأجل، والنوع أيضا لا بد من ضبطه الداخل تحت الجنس، لأن الجنس الذي له أنواع متعددة تتباين قيمه. فلا يقال 100 صاع من التمر، التمر إيش؟ تمر متفاوت، منه ما يكون الصاع ب10 ومنه ما يكون الصاع ب100 أو 200، المسألة تفاعلهم شاسع، فلا بد من ضبط ما يختلف به الثمن، لا بد من ضبط والاتفاق على ما يختلف فيه الثمن. ما لم يكن في زرع لم يبدو صلاحه أو تمر لم يبدو صلاحه، هذا للنهي عن بيع التمر قبل بدو صلاحه، قبل أن يأمن العاهة، قبل أن يحمار أو يصفار، والنهي عن بيع الحب قبل اشتداده. لكن السلم لا يظهر فيه هذا الشرط، لأنه إنما أبيح لحاجة الطرف الذي يبيع السلعة قبل حصولها. قال مالك: الأمر عندنا في من سلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى فحل الأجل، فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء، فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاع منه فأقاله، اشترى منه 100 صاع موصوفة معلومة المكيل معلومة النوع محددة الأجل معلوم، لكن المبتاع عند حلول الأجل إما أن يكون زرعه قد تلف بجائحة أو بغيرها، أو يكون غير مالك لأصل السلعة فلم يجد، ماذا يصنع؟ الإقالة. يقول: فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاع منه فأقاله، فإنه لا ينبغي، يعني لا يجوز له أن يأخذ منه إلا ورقه أو ذهبه أو الثمن الذي دفعه إليه بعينه. يقول: والله أنا انتظرت لمدة سنة تدفع لي فرق الانتظار، لو كان المال عندي اشتغلت به وشغلته صار له نسبة من الربح كثيرة، لا يأخذ إلا مقدار ما أخذ من نوع ما أخذ، دفع ذهب يأخذ ذهب، دفع فضة يأخذ فضة، فإنه لا ينبغي، يعني لا يجوز له يأخذ منه إلا ورقه أو ذهبه أو الثمن الذي دفع إليه بعينه، يعني الثمن لما عجز عن المبيع استقر الثمن بذمته، استقر الثمن بذمته، القيمة 1000 درهم، لو قال أعطني عنها 100 دينار، لما عندي الكلام عندي 100 دينار خذها تعادل 1000 درهم، يجوز ولا ما يجوز؟ على كلامه لا يجوز. لماذا؟ لأنه كأنه باع 1000 درهم ب100 دينار من غير تقابض، من غير تقابض. حديث ابن عمر: كنا نبتاع الإبل نعم فنأخذ الذهب بدل الفضة والفضة بدل الذهب، فقال: لا بأس إذا لم يفترق أو بينهما شيء، يعني حصل الصرف في وقت الاقتضاء وفي مكان الاقتضاء كأنه صرف، والذي بذمة الطرف الأول كأنه قبضه الآن وأقبض بدله الطرف الثاني. أنت بعت سلعة على شخص ب100 دينار، بعد أسبوع أسبوعين 10 أيام قال أقلني، لكن ما عندي إلا 1000 درهم. هذه الصور كلها نظائر، والسبب الذي يجعل الإمام مالك يمنع من مثل هذا أنه كأنه باع الذهب بالفضة من غير تقاضي، ويستحق عليه ذهب يأخذ ذهب، يستحق عليه فضة يأخذ فضة. لكن حديث ابن عمر معن فيه كلام لبعض أهل العلم، لا بأس ما لم يفترق أو بينهما شيء، فكأن الذي عنده الذهب وقضى فضة كأنه في حكم المقبوض الآن في المجلس، ما دام ذمته في حكم المقبوض، ويؤدي بدله في مجلس الصرف النوع أو الجنس الثاني. لكن لو جاز هذا قلنا يجوز لمن باع الذهب بالدراهم بالريالات واشترى الذهب الجديد بالريالات أن لا يقبض قيمة الذهب الأول لأنه حكم المقبوض، ومثل هذا التوسع يجر إلى صور محرمة، لأن التساهل يجر بعضه إلى بعض، وحينئذ لا بد أن يقبض ويقبض في وقت من مجلس. إذا كان عنده 1000 درهم يقول هذه درهمك 1000 درهم استلم الآن، إذا استلمها وقال والله 1000 درهم وأنا بودي ثقيلة على أثر 100 دينار أخف صرف لا بأس، لأن حصل التقابض في مجلس العرض. أو الثمن الذي دفع إليه بعينه وإنه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه، لا يشتري بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه، الثمن 100 دينار أو 1000 درهم لا يشتري منه به شيء، لا سيما إذا كان مما لا يباع به أصل البيع الأول نسيئة. إيش معنى الكلام؟ اشترى منه تمر 100 دينار إلى أجل سلم، ثم لما حل الأجل قال والله ما عندي تمر لكن هذه 100 دينار، قال زدني في مقابل الأجل، قال ما أزيدك هذا ربا، أعطني فضة، قال ما يمكن حتى أسلمك 100 دينار ثم نصرف ما فيه بأس. نعم قال طيب أنت بذمتك لي 100 دينار أعطني بها حنطة، يجوز ولا ما يجوز؟ أنا بشتري منك بما عندك من الذهب حنطة، على كلام الإمام مالك لا يجوز حتى يقبض الثمن ثم يشتري به ما يشاء، لأن الحنطة لا تباع بالتمر نسيئة، فكأنه باع التمر الذي بذمته بحنطة نسيئة، وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفي، قبل أن يستوفى يعني يقبض، كأنه باع التمر الذي عنده قبل أن يقبضه. طيب إن باعه بما يباع به نسيئة، يعني إن باعه إن أخذ ثمنه الذي دفعه إليه هذا ما يصير بيع، يصير إقالة، يصير إقالة. لكن إذا اشترى بالثمن بر بدلا من التمر الذي في ذمته نقول بيع، ما تصير إقالة، الإقالة أن يعود عليك نفس ما دفعت من غير زيادة ولا نقصان. إن باع إن اشترى بهذا الثمن بر سيكون قد باع التمر الذي بذمته قبل أن يستوفي، وأيضا باعه ربوي بربوي من غير تقابض. قال مالك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفى، فيدخل فيه ذلك وقد تقدم. قال مالك فإن ندم المشتري فقال للبائع أقلني وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك فإن ذلك لا يصلح، وأهل العلم ينهون عن ذلك، وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على البائع أخر عنه حقه على أن يقيله، فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى وهو منهي. فإن ندم المشتري الذي دفع الدراهم، ندم اشترى 100 صاع ب100 درهم لما حلت ندم المشتري الذي دفع الدراهم، التمر حاضر عند الرجل بيدفع ما عنده تردد، قال طيب أقلني من البيع وهذه الدراهم بدل ما تدفعها الآن أجلها عليك 2 3 شهور، أو قال صاحب التمر أنا والله ما عندي شيء خذ التمر ولا دراهم ما عندي دراهم، قال أصبر عليك. يقول الإمام مالك فإن ندم المشتري فقال للبائع أقلني وأنظرك، يعني أؤخرك بالثمن الذي دفعت إليك فإن ذلك لا يصلح، وأهل العلم ينهون عنه، وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على البائع أخر عنه حقه على أن يقيله، فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى. كيف بيع الطعام إلى أجل ثم باعه عليه بالثمن الذي اتفق عليه إلى أجل قبل أن يستوفيه؟ يعني هم شرى منه 100 صاع على أن فعله بعد سنة ب100 درهم. جاء السنة وقال أنا والله الآن لا أريد تمر، اشتريت تمر وانتهيت، اشتريت تمر قبل شهر وشريت، أنا لا أريد تمر، أريد 100 درهم. قال لك والله ما عندي 100 درهم. قال له أؤجلك وأنظر في مدة 2-3 شهر. فكأنه باع التمر الذي عنده بالقيمة التي دفعها قبل أن يقبضه ويستوفيه، وهذا جاء النهي عنه. قال مالك وتفسير ذلك أن المشتري حين حل الأجل وكره الطعام أخذ به دينارا إلى أجل، وليس ذلك بالإقالة، وليس ذلك بالإقالة. نعم. إيش ما عنده يأخذ الطعام، يلزم يأخذ طعام، خلاص متفقين على طعام يأخذ، شو ما يريد يأخذ له، بيعتم منتهى يأخذ ويتصرف به ويسويه، يتصدق به ويبيعه، من ماله إلا طعام عند الرجل، ليس له إلا هذا الطعام الموصوف المعلوم بوزنه وكيله وأجله، ما ماله إلا ما اتفق عليه. قال مالك تفسير ذلك أن المشتري حين حل الأجل وكره الطعام أخذ به دينارا إلى أجل، وليس ذلك بالإقالة، وإنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري. يقول كان والله ما زدت 100 صاع ب100 درهم، أنا ما زدت شيء. ماذا هو زاد ولا ما زاد؟ هم زائد في الأصل، في أصل العقد، عقدهم الأول زائد، لأنه جمعنا سلم تدفع دراهم حالة والسلعة تجي بعدين بعد سنة مثلا، فلا بد من ملاحظة هذا الوقت، من ملاحظة الأجل والزيادة والنقص في الثمن من أجله. لو عكس الدين كله، عكس الدين كله، يقول إنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري. اشترى كل شيء حاضر، 100 صاع موجودة الآن، ب100 درهم موجودة الآن، هذه قيمة في السوق. فلما دفع الثمن وتفرق جاء صاحب التمر وقال أقلني، ندمت على البيع. لا فيه زيادة ولا نقص ولا فيه أجل مؤثر في الثمن، قال أقلني. وإنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري، فإن وقعت فيه الزيادة بنسيئة تأخير إلى أجل أو بشيء يزداده أحدهما على صاحبه أو بشيء ينتفع به أحدهما فإن ذلك ليس بالإقالة. الوكالات، وكالات السيارات، تبيع السيارات إلى أجل أقساط، وتشترط على المشتري أنه إذا عجز عن التسديد دفع قسط 2-3 ثم عجز نفسه قال عجزت والله ما عندي، تصلح الإقالة في مثل هذا؟ الإقالة تصلح مثل هذا؟ وإنما الإقالة ما لم يزد فيه البائع ولا المشتري، وهنا ما فيه زيادة من أجل الأجل، فلا إقالة مثل هذا. إذن الحل، نعم، يعني تقوم السلعة ويدفع الفرق، فإن كان ما دفعه مساوي للفرق يصلح مثل هذا، وإن كان أقل أو أكثر يدفع أحدهما للآخر ما يتفقان عليه. ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري، فإذا وقعت فيه الزيادة بنسيئة إلى أجل أو بشيء يزداده أحدهما على صاحبه أو بشيء ينتفع به أحدهما فإن ذلك ليس بالإقالة، لأن ذلك ليس بالإقالة. نعم، يعني من أقال نادما، لا أحدهما نادما والثاني قد يكون مستفيد، لكن ليست هذه الفائدة في مقابل أجل، ليست هذه الفائدة في مقابل أجل. لكن لو اشترى سلعة سيارة ب40,000 ويتسوى المراحة البائع يقول والله سيارة تسوى 50، نعم المشتري مستفيد، فذهب إلى المشتري وقال أقلني والله أنا نادم، هذه يقال بالـ40 لكن لا يقيل ب50 أو ب45، إذا باع إذا كانت 45 وكلاهما كاسب في هذه الصورة ما تسمى إقالة، تصير بيع. وإنما تصير الإقالة إذا فعل ذلك، إذا فعل ذلك تصير بيعا. وإنما أرخص بالإقالة والشرك والتولية، يعني في قوله عليه الصلاة والسلام: من ابتاع طعامه فلا يبيعه حتى يقبضه إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله، يشرك فيه يشارك فيه واحد. وإنما أرخص بالإقالة والشرك والتولية ما لم يدخل شيئا من ذلك زيادة أو نقصان. شرك تشرك شخص آخر معك في السلعة، اشترى سيارة 50,000 وترى شريك أترك شريك، لا يجوز أن يزيد عليه. يقول أنا شارب 50 تدفع 26-27، ما تصير شرك. وإنما أرخص بالإقالة والشرك والتولية ما لم يدخل شيئا من ذلك زيادة أو نقصان، ولا ما تسمى شركة، تصير شراء وبيع. والإقالة تقدم الكلام فيها، والتولية إذا قال بعتك برأس مالي تدخل مدخالي تأخذه بما اشتريته به، لا يجوز له أن يزيد عليه، لا يجوز له أن يزيد عليه عن ما اشتراه به. لكن لو اشتراه من جدة مثلا، اشترى السلعة من جدة بألف ونقلها بمئة إلى الرياض، واستأجر لها مستودع بمبلغ كذا، ثم قال تدخل مدخالي، يا خلاص أبيعك ما اشتريت، قبلت؟ قال قبلت. وسام أنه شارع من جدة بمئة ريال أو بألف ريال، صار يضيف إليه، قال قيمتها 1500 ريال. قال يا أخي أنت شاري من جدة، أنا عندي خبر شاري من 1000، كنت ما تدري أنا نقلتها بمئة، والمستودع أجاره كذا، والكهرب كذا، وكلمت صاحبها بمبلغ كذا، وفواتير وما أدري إيش. هل له أن يحسب كل التكاليف فتكون تولية ولا بيع إذا حسب التكاليف؟ إذا حسب التكاليف، نعم حسب التكاليف لما دخل في ضمن السعر. يقول: وإنما أرخص بالإقالة والشرك والتولية ما لم يدخل شيئا من ذلك زيادة أو نقصان أو نظيرة. لكن هو حفظ أصل الثمن، قال شو أحيانا زيادة ونقصانا يحصل الخداع، وقال بيعك مثل ما اشتريت، هذا الفاتورة قدامك، والفاتورة مع مجموعة فواتير وبضائع ثانية، وفي النهاية في آخر فاتورة قال حسم 50%، وراها الفاتورة الأولى. هذا لا شك أنه ليس التولية، وإنما هو خداع وتغريب للمشتري. ومثل هذا لو حسب عليه أشياء ندم عليها، حسب عليه أشياء حملها بسيارة، السيارة صار عليها حادث وصلحت السيارة ب300، بعد بيحسب عليها. هذه سيارة ما حركت من جدة إلى الرياض إلا من أجل هذه البضاعة ب300 ريال، نقلت من جدة إلى الرياض وصار على السيارة حادث وضمنه ب300 ريال، هذه لمتى بحسب عليه كل شيء؟ شلون؟ المدخل يتحمل. إيه لكن هناك أمور ليست من أصل البيع ولا الشراء. ليس من أصل، لكن هو دخل معي لا مدخل بكل شيء في غنمي وغرمي، هو له الغنم أنا عليه الغرم. طيب لو تسلسلت المسألة يدخل معي بما صدم رجال بعده وقال الأشياء اللي صدم رجال هو السيارة احترقت، السيارة اللي تحمل احترقت فيما يتحمله في داخل السلعة دي. لا ما في أكثر من نقلها إلى محل البيع، هو معلوم بحسب، لكن نقله واستأجر له مستودع وخزن له سنة بعد. لا على حسب وشوله ومخزنه. ويقول أنا بعد أنا منفقن جوالات، أنا كلمت المكاتب العقارية بالمستودع وكهرب وما أدري إيش. في مثل هذه الصورة لا بد من إخباره بالمبلغ. يقول أنا والله كلفتنا السلعة كذا، تدخل مدخلي ولا بكيف؟ أما أن يقول تدخل من خارج تشتري من اشتريته بأكبر رأس مالي ثم يضيف عليها هذه الإضافات، لا، لا بد من إخباره. لأن من الناس من يثق، من الناس من عنده ثقة مطلقة، لا سيما إذا كان الطرف الثاني معروف بخبرته ومهارته ينتفي الغرر بينهم. لكن هم يقولون إذا كان تولية خلاص ما يلزم يخبره بالثمن، ما يلزم إذا كان تولية، لكن الكلام وش عليه إذا كان هذه القيمة الأصلية للسلعه. أما إضافات لابد من إخباره بها، ما لم يدخل شيئا من ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة، فإن دخل ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع، فتشترط له شروط البيع المعروفة السبعة، ويشترط له أيضا انتفاء الموانع. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: من سلف بحنطة شامية فلا بأس أن يأخذ محمولة بعد محل الأجل، يأخذ حنطة بدل حنطة. السلم الشرط أن تكون الحنطة من النوع الجيد، ثم لما حل الأجل ما وجد عند الشخص إلا حنطة دون. يقول الإمام مالك: لا بأس أن يأخذ، لكن بعد محل الأجل لا قبله، لأنه إذا أخذ الدون قبل محل الأجل كأنه باع حنطة بحنطة من غير تقابض، لكن إذا أخذ الدون في وقت حلول الأجل صار هذا من حسن الاقتضاء، حسن القضاء لو كانت أفضل. قال مالك: وكذلك من سلف في صنف من الأصناف فلا بأس أن يأخذ خيرا مما سلف، وهذا من حسن القضاء فيه أو أدنى لأنه من حسن الاقتضاء بعد محل الأجل لا قبله. وتفسير ذلك أن يسلف الرجل في حنطة محمولة، حنطة محمولة يؤتى بها إلى المدينة من جهة من الجهات غير الشامية، ولعلها معروفة متفق عليها متعارف إذا رؤيت قيل هذه محمولة من جهة معينة فلا بأس. يقول: وتفسير ذلك أن يسلف الرجل في حنطة محمولة فلا بأس أن يأخذ شعيرا أو شامية، لأن عند الإمام مالك الشعير والبر جنس واحد، جنس واحد، وقال به بعض الشاميين وكثير من العلماء يرون أنهما جنسان، فلا يؤخذ هذا مكان هذا، لا يؤخذ هذا مكان هذا، لأنه يلزم عليه بيع الحنطة في الشعير من غير تقابض. بعض أهل الظاهر شددوا على الإمام مالك في هذا، في قوله أن الحنطة والشعير جنس واحد. لماذا؟ حتى قال بعضهم أن القط أفقه من مالك. لماذا؟ لماذا صار القط أفقه من مالك؟ عنده على حد زعمه. لا شك أن هذا سوء أدب، مالك نجم السنن وإمام دار الهجرة، كيف صار القط أفقه من مالك؟ يقول: ترمي إليه رغيفين بر وشعير، فيأكل البر يترك الشعير، ومالك يقول سوى، والله المستعان. وإن سلف في ثمر عجوة، يعني أجود الأنواع، فلا بأس أن يأخذ بدل العجوة صيحانيا نوع من التمر، أو جمعا وهو نوع رديء من التمر. المقصود أنه إذا سلف عقد عقد السلم على نوع جيد من التمر فلا مانع أن يأخذ دونه، وإذا عقد على نوع متوسط لا مانع أن يأخذ دونه أو فوقه، فإما أن يكون هذا من حسن القضاء أو من حسن الاقتضاء. وإن سلف في زبيب أحمر فلا بأس أن يأخذ أسود، يعني أقل منه في الجودة، ويكون هذا من حسن الاقتضاء إذا كان ذلك كله بعد محل الأجل، أما إذا كان قبل حلول الأجل فيكون كأنه باع تمر بتمر من غير تقابض. إذا كانت مكيلة ذلك سواء، الجيد والردي كيلوه سواء، لكن ما يقول أنا عندك لي زبيب أحمر أعطني زبيب أسود أكثر منه، عندك 10 آص وعطني 11 صاع لأن هذا أقل، لا، يقول إذا كانت مكيلة ذلك سواء بمثل كيل ما سلف فيه فلا بد في ذلك من الحلول، حلول الأجل وقدر المكيل الذي هو التساوي. يقول: ما حكم الشروط الجزائية في العقود؟ مثل إذا لم تنجز العمل خلال سنتين خصم عليك 10% من حساب إيش؟ 10% من حساب الشرط الجزائي الذي إذا لم تنجز في المدة المحددة بيننا فعليك أن تدفع عن كل ها؟ إذا لم تنجز في المدة المحددة المتفق عليها بين الطرفين فإنه يحسم على المقاول أو الشركة مبلغ كذا عن كل يوم عن كل شهر عن كل أسبوع. هذا يأخذ مأخذ العربون، فمن يجيز العربون يجيز مثل هذا، يجمعهما أنه أكل مال الغير لكن أكله من جراء ما يترتب عليه من مفاسد، لأن البيع بالعربون اختلفوا فيه بين أهل العلم، فمن منعه قال أخذه من غير مقابل فهو من أكل أموال الناس بالباطل، ومن أجازه قال لما يترتب على البائع من الضرر لأنه فوت عليه. والذي اتفق مع شخص أن يعمر أن يبني له بناية يؤجرها ويبيعها ويستغلها أو يسكنها ولم ينجز في الوقت المحدد، لا شك أنه ترتب على عمله ضرر. إن كان يعمر له مسكن ترتب عليه أنه لا بد أن يستأجر هذه المدة، إن كان يريد أن يؤجر فوت عليه الأجرة هذه المدة. المقصود أنه متضرر، وهذا في تقدير نظير بيع العربون، فمن أجازه عليه يجيز مثل هذا، ومن منعه وقال أنه من أكل أموال الناس بغير مقابل فيمنع مثل هذا. فنظيره عندي العربون. مسألة اجتهادية تختص بها ما يحتس، إن كان سببه التلاعب من قباله فلنزم، وإن كان سببه قهري فالقول الآخر، والعربون أيضا إن كان قصده تفويت الزبائن يلزم به، وإن كان قصده ظهر له شيء في السلعة واستغنى عنها مسألة اجتهادية. وأما الحديث الوارد فيه فهو ضعيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول عنده مبلغ من المال اشترى به أرضا ثم عرضها للبيع، والسؤال هل يستأنف الحول للزكاة أم يبني على الحول السابق؟ إذا كانت هذه الأرض اشتراها صاحبها بنية التجارة فالمال السابق لا ينقض الحول، لأن العروض تضم إلى الأموال وتزكى زكاة واحدة. وإن كان اشتراها بنية القنية ثم عرضت له التجارة فلا زكاة فيها حتى تباع، بخلاف ما لو اشترى نوع مستقل تجب فيه الزكاة، اشترى سائمة مثلا أو اشترى زروع أو ثمار ينقطع الحول، ثم عروض التجارة تضم إلى الأموال. هذا يقول تأجير المغاسل على العمال بالاتفاق معهم على مبلغ معين مع العلم أنهم إذا أجرت عليهم الآلات تساوي استخدامها، تأجير المغاسل على العمال إذا كانت تنضبط الأجرة وكيفية الاستعمال منضبط فلا مانع، إذا كان الأجرة معلومة وكيفية الاستعمال أيضا حيث يرضى بها الطرفان معلومة بحيث لا تتضرر الآلة ولا يضيق على العامل فلا مانع منه. يقول بعض الأقوال تذكرون ولا ترجحون شيئا ويخرج من الدرس ولم ترجح لدينا شيء. على كل حال الغالب أنه يذكر الراجح، الغالب أنه يذكر الراجح وقد يترك الترجيح، ما مسألة تلقين علم، لأنما تربية على التعليم وعلى العلم لابد أن يكون للطالب دور، لا لابد أن يبحثوا عن الراجح ويسألوا غيره عن الراجح، لابد كله دور. يقول في مسابقة الإبل قال الرجل للعامل: ضمر الجمل لمدة شهر، فإن حصل فوز فلك نصف الجائزة. فتخرج هذه المسألة على الجهالة، فإن خرج فوز يعني حصل فوز فلك نصف الجائزة. فخرجت على الجهالة هذه الأمور كلها مجهولة، هذه الأمور مجهولة، هل يفوز أو لا يفوز؟ هذه مسألة. إذا فاز كم الأجرة، كم الجائزة، مع أن السباق بالنسبة للإبل جائز والسبق عليه شرعي ما فيه إشكال. سم صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سليمان بن يسار قال: فني علف حمار سعد بن أبي وقاص، فقال فني علف حمار سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله. وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أنه أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث فني علف دابته، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك طعاما فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثلا. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد عن ابن معيقيب الدوسي مثل ذلك. قال مالك رحمه الله: أو الأمر عندنا. قال مالك رحمه الله تعالى: الأمر المجتمع عليه عندنا لا تباع الحنطة بالحنطة، ولا التمر بالتمر، ولا الحنطة بالتمر، ولا التمر بالزبيب، ولا الحنطة بالزبيب، ولا شيء من الطعام كله إلا يدا بيد. فإن دخل شيئا من ذلك الأجل لم يصلح وكان حراما، ولا شيئا من الأدم كلها إلا يدا بيد. قال مالك رحمه الله: ولا يباع شيء من الطعام والأدم إذا كان من صنف واحد اثنان بواحد، فلا يباع مد حنطة بمدي حنطة، ولا مد تمر بمدي تمر، ولا مد زبيب بمدي زبيب، ولا ما أشبه ذلك من الحبوب والأدم كلها إذا كان من صنف واحد، وإذا كان يدا بيد صلى الله عليه. وإن كان يدا بيد إنما ذلك بمنزلة الورق بالورق والذهب بالذهب، لا يحل في شيء من ذلك الفضل، ولا يحل إلا مثلا بمثل يدا بيد. قال مالك رحمه الله: وإذا اختلف ما يكال أو يوزن مما يوكل أو يشرب فبان اختلافه، فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد يدا بيد، ولا بأس أن يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة، وصاع من تمر بصاعين من زبيب، وصاع من حنطة بصاعين من سم. فإذا كان الصنفان من هذا مختلفين فلا بأس باثنين منه بواحد، وأكثر من ذلك يدا بيد، فإن دخل في ذلك الأجل فلا يحل. قال مالك رحمه الله تعالى: ولا تحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة، ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر يدا بيد، وذلك أنه لا بأس أن يشتري الحنطة بالتمر جزافا. قال صلى الله عليك: وذلك أنه لا بأس أن يشترى الحنطة بالتمر جزافا. قال مالك رحمه الله: وكل ما اختلف من الطعام والأدم فبان اختلافه، فلا بأس أن يشترى بعضه ببعض جزافا يدا بيد، فإن دخله الأجل فلا خير فيه، وإنما اشتراء ذلك جزافا كاشتراء بعض ذلك بالذهب والورق جزافا. قال مالك رحمه الله: وذلك أنك تشتري الحنطة بالوريق جزافا والتمر بالذهب جزافا، فهذا حلال لا بأس به. قال مالك رحمه الله: ومن صبر صبرة طعام وقد علم كيلها ثم باعها جزافا وكتم على المشتري كيلها فإن ذلك لا يصلح، فإن أحب المشتري أن يرد ذلك الطعام على البائع رده بما كتمه كيله وغره، وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره ثم باعه جزافا ولم يعلم المشتري بذلك، فإن المشتري إن أحب أن يرد ذلك على البائع رده، ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك. قال مالك رحمه الله: ولا خير في الخبز قرص ولا خير صلى الله عليك. قال مالك رحمه الله: ولا خير في الخبز قرص بقرصين، ولا عظيم بصغير إذا كان بعض ذلك أكبر من بعض، فأما إذا كان يتحرى أن يكون مثلا بمثل فلا بأس به وإن لم يوزن. قال مالك رحمه الله: لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدي زبد، وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع صاعين من كبيس وصاعا من خشب بثلاثة أصوع. صلى الله عليك. صاعا من خشب. خشب. معجم عنده. صلى الله عليك. وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع صاعين من كبيس وصاعا من خشب بثلاثة أصوع من عجوة، حين قال لصاحبه: إن صاعين من كبيس بثلاثة أصوع من العجوة لا يصلح، وفعل ذلك ليجيز بيعه، وإنما جعل صاحب اللبن اللبن مع زبده ليأخذ فضل زبده على زبد صاحبه. حين أدخل معه اللبن قال مالك رحمه الله: والدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به، وذلك لأنه أخلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلا بمثل، ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة فباع ذلك بمد من حنطة كان مثل الذي وصفنا لا يصلح، لأنه إنما أراد أن يأخذ فضل حنطته الجيدة حتى جعل معها الدقيق، فهذا لا يصلح. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما. بيع الطعام مما يجري فيه الربا بالطعام الذي يجري فيه الربا، مما يكال ويدخر ويقتات، لا فضل بينهما. فإذا كان ربوي بجنسه لا يجوز فيه الفضل ولا النسب، وإن بيع بغير جنسه جاز الفضل وحرم النسب. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة من التابعين قال: فني يعني فرغ وانتهى علف حمار سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أحد العشرة المبشرين بالجنة، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك، خذ من حنطة أهلك. أهل الغلام الذين هم أهل سعد، لأن الغلام صار منهم بمنزلة واحد منهم، ليس معنى أن المراد به أهله أمه وزوجته، أم الغلام وزوجة الغلام. خذ من غلام من حنطة أهلك فابتع بها شعيرا، يعني خذ حنطة بر وابتع بها شعيرا، اشتر بها شعيرا علفا للحمار، فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله، لأنهم جنس واحد عند الإمام مالك اعتمادا على هذه الآثار والأخبار التي ذكرها. فالحنطة والشعير جنس واحد عند الإمام مالك، ولهذا قال: ولا تأخذ إلا مثله. فلا يجوز بيع الحنطة بالشعير مع الفضل أو النسى. أما بالنسبة للنسى فهذا متفق عليه، لأن الشعير ربوي والبر ربوي، وهلما جنسان أو جنس واحد خلاف. مالك يرى أنه مجلس واحد، فيحرم فيها النوعان من الربا، الفضل والنسيئة، وغيره يرون أنهما جنسان يجوز التفاضل، يأخذ صاع حنطة بصاع شعير أو العكس. وافق الإمام مالك بعض الشاميين وشدد بعض أهل الظاهر على مالك في هذه المسألة، وجاءوا بكلام جانبوا فيه الأدب، جانبوا فيه الأدب، فقالوا القط أفقه من مالك. بعض أهل الظاهر قالوا ذلك. لماذا؟ لأنك لو قدمت إلى القط قرص من البر من الحنطة وقرص من الشعير أكل البر وترك الشعير، دل على أنه ما مجلس المرح. قد تقلب المسألة، يقال لهذا القائل الحمار أفقه منك لأنه غض الشعير على البر. كل هذا الكلام لا يصلح بين أهل العلم، ولا شك أن هذا فيه ساعة أدب مع الأئمة. إذا كان مالك نجم السنن قال فيه مثل هذا الكلام من بخي، والله المستعان. وهذا رأيه على كل حال، وهو قول مرجو على عامة أهل العلم على خلافه، الجمهور على خلافه، وأن الشعير جنس والبر جنس، يجوز أن يباع متفاضلا لكن إذا كان يدا بيد. قالوا حدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أنه أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث بن وهب الزهري صحابي صغير أو من كبار التابعين على خلاف بين أهل العلم، وعلى كل حال هو مولود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثني على دابته فقال لغلامه خذ من حنطة أهلك طعاما فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله، وذلك الاتحاد الجنس على ما تقدم عنده عند الإمام مالك. وعن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد عن ابن معيقيب ابن أبي فاطمة الدوسي حليف بن عبد شمس مثل ذلك، بلغه مثل ذلك أنه اشترى شعيرا بحنطة وقال لا تزد ولا تزدد، لا بد أن يكون مثله على ما تقدم في الأثرين السابقين. قال مالك وهو الأمر عندنا يعني بالمدينة أن البر والشعير جنس واحد لتقارب المنفعة، لتقارب المنفعة، لأن ما يصل ما يصلح أن يصنع من الحنطة يصلح أن يصنع من الشعير، يصلح أن يصنع من الشعير. قال مالك الأمر المجمع عليه عندنا أن الجمهور حينما جعلوا الشعير صنف يختلف عن البر عمدتهم نعم الحديث، الحديث المتضمن لبيان الأجناس، ذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر، جعل أصناف، جعل أصناف، لكن لتقارب الشعير في المنافع مع البر اتجه القول بأنه مجلس واحد عند مالك ومن ذكر عنه من الأخبار المذكورة. لا لا، لكن من يقول أن درهم بدينار؟ ما يمكن أن يفعل هذا، لا يقول واحد. لا، الذهب والفضة أقيام يشترى بها كل شيء، إيه، لكن مع الغنم مخصوص اتفاق الخلاف، ولا يمكن أن تتم عملية دين إلا والذهب والفضة طرف فيها. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن لا تباع حنطة بالحنطة ولا التمر بالتمر ولا الحنطة بالتمر ولا التمر بالزبيب ولا الحنطة بالزبيب ولا شيء من الطعام كله إلا يدا بيد، لكن يجوز مع ذلك حنطة بالحنطة، يحرم التفاضل والنسب، تمر بالتمر يحرم التفاضل والنسب، الحنطة بالتمر يجوز التفاضل لكن لا يجوز النسب إلا يدا بيد، ولا التمر بالزبيب كذلك، ولا الحنطة بالزبيب ولا شيء من الطعام كله إلا يدا بيد، لقوله عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فإن دخل شيئا من ذلك الأجل النسأ والتأخير لم يصلح وكان حراما، لم يصلح وكان حراما. فالآن لو سئل شخص عن مسألة، شيخ من المشايخ سئل عن مسألة وقال ما يصلح، هل تعاد كلمة حرام؟ حرام أشد، يعني بعض المشايخ يعني قد لا يتبين له الدليل بيانا واضحا بحيث يجزم بالتحريم فيقول ما يصلح، وهنا من باب الورع، من باب الورع أحيانا يقول لا ينبغي ولا يعجبني في إزاء التحريم، لم يصلح وكان حراما. هل نقول كلمة لم يصلح تعود إلى صحة العقد وفساده وحراما لأنه كان حرام يعني حكمه تحريم؟ أو نقول أنها لم يصلح يعني لا يجوز ولا يحل وكان حراما. تحريمه واضح في هذه الصور، التحريم ظاهر. تسمعون في فتاوى بعض المشايخ أنه يقول ما يصلح هذا، ما يصلح، لأنه ليس عنده دليل يقطع بتحريم ما سئل عنه بسببه، فيأذن إلى عبارة أسهل. ولا شيء يعني لا يباع شيء من الأدم كلها إلا يدا بيد للاتفاق على حرمة ربا النسيئة، هذا إذا كان ما يجري فيه الربا أو في أصوله. قال مالك: ولا يباع شيء من الطعام والأدم إذا كان من صنف واحد اثنان بواحد متفاضلا، فلا بد من الاتحاد ولا بد من العلم به، لا بد من العلم بالتساوي، والجهل بالتساوي عند أهل العلم كالعلم بالتفاضل. يعني ما يكفي تقدير، بل لا بد أن يعلم أن الوزن أو الكيل واحد. فلا يباع مد حنطة بمدي حنطة، ولا مد تمر بمدي تمر، بل لا بد من التساوي، ولا مد زبيب بمدي زبيب، ولا ما أشبه ذلك من الحبوب والأدم كلها إذا كان من صنف واحد. إذا كان زيت، هذا زيت زيتون وهذا زيت ذرة أو زيت شعير، يصلح التفاضل لما يصلح؟ نقول ولا ما أشبه ذلك من الحبوب والأدم كلها إذا كان من صنف واحد بهذا القيد لا يصلح التفاضل، لكن إذا كانت من أصناف مختلفة فبيعوا كيف شئتم إن كان يدا بيد. ومع ذلك إذا كانت من صنف واحد لا يجوز التفاضل وإن كانت يدا بيد، وإن كانت يدا بيد. ماذا عن حديث لا ربا إلا في النسيئة؟ يعني لا ربا أشد منه من إلا في ربا النسيئة، يعني ربا النسيئة أشد من ربا الفضل، والحصر هنا إضافي وليس بحقيقي. الحصر نعم الحصر إضافي للاهتمام به والعناية بشأنه وتهويل أمره والتشديد فيه، وإلا فربا الفضل ثبتت في تحريمه النصوص القطعية ولا مجال للتشكيك. وإن وجد من يستدل بهذا الحديث على جوازي أو التساهل في ربا الفضل، حصر إضافي إذا قلت لا شاعر إلا حسان مثلا، لا شاعر إلا حسان، ولا فقيه إلا أبو حنيفة مثلا، حصر إضافي يعني بالنسبة إلا يوجد شعراء كثر غير حسان ويوجد فقهاء غير أبي حنيفة، لكنه بالإضافة إليه ونسبته إلى غيره كأن غيره غير موجود مع وجوده. يقول: إنما ذلك بمنزلة الورق بالورق، لا بد من التساوي والحلول يدا بيد، والذهب بالذهب لا بد من التساوي والحلول، فلا يجوز التفاضل ولا المثل، لا يحل في شيء من ذلك الفضل زيادة، ولا يحل إلا مثلا بمثل يدا بيد، لا بد من القيدين ومن الشرطين. قال مالك: وإذا اختلف ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب فبان اختلافه، اختلف ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب فبان اختلافه فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد يدا بيد. الاختلاف هنا في الكيل والوزن أو في الصنف، الصنف فبان اختلافه، لكن اختلاف غير بين، قد يوجد اختلاف في الصنف الواحد لكن هذا اختلاف غير بين، كالبر مع الشعير عنده هذا مختلف لكن الاختلاف غير بين عنده، وكأنواع التمر وأنواع الحبوب وأنواع ما يجري فيه الربا لا بد أن يبين اختلافه، لأنه في الحديث إذا اختلفت هذه الأصناف فلا بد من أن يبين هذا الاختلاف بتغير الصنف لا مع اتحاد الصنف. فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد يدا بيد، ولا بأس أن يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة. لماذا؟ لأن الاختلاف بين بين التمر والحنطة، وصاع من تمرين من تمر بصاعين من زبيب، وصاع من تمر بصاعين من زبيب، والاختلاف بينهما بين، وصاع من حنطة بصاعين من سمن، اختلاف بين. فإذا كان الصنفان من هذا مختلفين فلا بأس باثنين منه بواحد أو أكثر من ذلك، ثلاثة بواحد، عشرة بواحد، لا مانع يدا بيد. فإن دخل ذلك الأجل فلا يحل لأن الشرط منصوص عليه. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم بالنسبة للتفاضل، لكن الحلول والتقابض لا بد منه لقوله إذا كان يدا بيد، لأنه يكال ويدخل، يكال ويدخل عنده الأحوط. فإن دخل ذلك الأجل فلا يحل. قال مالك، قال مالك: ولا تحل صبرة من الحنطة بصبرة من الحنطة، ولا تحل صبرة من الحنطة بصبرة من الحنطة، يعني كومة حنطة كثير مجتمع بمقدارها من صبرة أخرى. لماذا؟ لأنه لا يتحقق التماثل، لا بد من العلم بالتساوي، لا بد من العلم بالتساوي، والجاهل بالتفاضل كالعلم به. ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر من غير كيل، تأتي إلى مخزن مملوء تمر وآخر مملوء حنطة، تشتري هذا بهذا لا بأس، لأنه لا يشترط فيه التماثل ولا التساوي، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر يدا بيد، وذلك أنه لا بأس أن يشترى الحنطة بالتمر جزافا مثل ما ذكرنا، لأنه لا يشترط التساوي. قال مالك: وكل ما اختلف من الطعام والأدم فبان اختلافه فلا بأس أن يشترى بعضه ببعض جزافا يدا بيد، يعني مثل ما مثل سابقا، فبان اختلافه حنطة بتمر، تمر بزبيب وما أشبه ذلك. قال مالك: وكل ما اختلف من الطعام والأدم فبان اختلافه فلا بأس أن يشترى بعضه ببعض جزافا يدا بيد، فإن دخله الأجل فلا خير فيه، لأنه يدخله ربا النسيء، ولا خير فيما حرم الله جل وعلا، وإنما اشتراء ذلك جزافا كاشتراء بعض ذلك بالذهب والورق جزافا، كاشتراء بعض ذلك بالذهب والورق جزافا، لأنه لا يلزم معرفة المقدار بالكيل إلا إذا بيع بجنسه، أما إذا بيع بغير جنسه وحينئذ لا يشترط التماثل يجوز البيع جزافا. قال مالك: وذلك أنك تشتري الحنطة بالورق جزافا والتمر بالذهب جزافا فهذا حلال لا بأس به، لكن الذي يختلف فيه الذهب والفضة عن غيرهما أنها قيم الأشياء تباع بها متفاضلة وتباع بها نسيئة. قال مالك: ومن صبر صبرة طعام وقد علم كيلها، ومن صبر صبرة طعام وقد علم كيلها، يدري يعرف أنها 100 صاع ثم باعها جزافا وكتم المشتري كيلها فإن ذلك لا يصلح. لماذا؟ لا سيما إذا كان يعني بان من تصرف المشتري أو لحظ عليه أنها أكثر من الواقع، هي 100 صاع ويعرف صاحبها أنها 100 صاع، فقال لصاحبها بكم؟ قال بألف ريال. قال: على كل حال عندك أسبانيين تمر كثير، 200 صاع، 300 صاع، 1000 ريال رخيص، وهي 100، وذاك يسمعها أو ظهر عليه علامات أنها أكثر من واقعها، فحينئذ لا يجوز أن يكتمها، يعني ذاك ما أقدم على الشراء إلا لغلبة ظنها أنها أكثر من واقعها، وإلا في الأصل ما يجوز بيعها جزافا. وإن أخبره بواقعها لا شك أنه أحوط. وكلام الإمام مالك منصب على ما إذا كان المشتري يظن أنها أكثر من ما هي عليه في الواقع، يتوقعها 150 صاع مثلا وهي 100 صاع، وأما إذا كان يتوقعها على حقيقتها. الناس يتفاوتون، بعض الناس إذا رأى الصبرة قال 500 صاع وهي ما تجي 200،